السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى عليك الله ما نجم سما وما نجوم زينت وجه السماء. أيها الأفاضل، أيها الإخوة الكرام، لا نزال ولله الحمد في هذه الليالي المباركات مع سيرة خير البريات عليه الصلاة والسلام، ونستفيد منها الدروس والعبر، والإنسان يحتسب في هذه الدقائق الأجر على الله سبحانه وتعالى، فإنه ما جلس قوم مثل هذه المجالس إلا قيل لهم قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، وأينا لا يسعى إلى مغفرة ذنوبه في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة. ولو لم يكن في مثل هذه المجالس إلا الإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم لكفى بها نعمة. كم يحسن لنا في المجلس الواحد نقول قال صلى الله عليه وسلم، فعل عليه الصلاة والسلام، قيل له عليه الصلاة والسلام، والناس يصلون، السامع يصلي والمتكلم يصلي، وهذا كله خير عظيم من صلى عليه عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. كنا قد وقفنا أيها الكرام عند فتح مكة، وأن الله سبحانه وتعالى قد أتم لنبيه عليه الصلاة والسلام الأمر، ودخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. علم الصحابة، فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، لما نزلت هذه السورة أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قريب، لأن الحمد لله اكتملت الرسالة وأدى المهمة وبلغ الأمانة عليه الصلاة والسلام، فما بقي إلا أن يذكر الله وأن يستغفره في ختام العمل. وهذا فقه عظيم فهمه فقهاء الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما مع أنه كان صغيرا، وكعمر الفاروق الملهم المحدث. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة للصحابة إن رجلا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، بكى أبو بكر رضي الله عنه، فهم المقصود، وهذا يدل على فقهه رضي الله عنه. فقالوا ما يبكيك؟ قال ما أراني إلا أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام قد اقترب. أعز الله الدين بفتح مكة، وأظهر الله النبي صلى الله عليه وسلم على القبائل كلها، إلا شرذمة يسيرة منها هوازن وثقيف، وهم من أهل الطائف، وبينهم وبين أهل مكة نسب، ولكنهم أخذهم العناد والكبر فلم يدخلوا في هذه الدعوة العظيمة، مع أنهم كانوا قديماً يقولون عن المشركين ننظر محمداً إذا فتح مكة فإنه نبي مؤيد، وأما إن كان كمدع للنبوة أو شاعر أو مجنون أو مدع للملك فسوف يقطع أمره ويحسم شأنه. ولكن الله سبحانه وتعالى مكن نبيه عليه الصلاة والسلام من هذه البقعة المشرفة. هوازن وثقيف، هاتان القبيلتان اللتان هما أساس موضوعنا في هذه الحلقة إن شاء الله، وهي معركة حنين وغزوة حنين، اشتطوا غضباً من دخول الناس في هذا الدين، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له خبرة في القتال، فجمعوا عدداً كبيراً. ذكر بعض السير، بعض أهل السير، أنهم يعني العدد بلغ 40,000، ثم استعدوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان عليه الصلاة والسلام يعمل بمبدأ الشورى وشاورهم في الأمر، فإنه عليه الصلاة والسلام رأى أن من المصلحة أن يخرج إليهم بحيث لا تكون مكة دار حرب، وهذا فقه للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يبعد الأولاد والنساء عن مواطن الحرب، ووكل أمر مكة إلى عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وكان عمره 20 عاماً أو 21 سنة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 12,000 من المقاتلين ممن كانوا معه فتح مكة، ومن أسلم حديثاً. معركة حنين أو غزوة حنين سميت بحنين لأن الوادي الذي وقعت فيه المعركة اسمه حنين، ولذلك مر معنا بدر نسبة إلى بئر بدر، وأحد نسبة إلى جبل أحد، والخندق لحفر الخندق، ومؤتة في منطقة مؤتة، واليوم حنين. إذن فالمعارك والغزوات التي تمر على أذهاننا هي مرتبطة بالأماكن التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون ملحمة لنصرة دينه. هذه الغزوة المباركة كانت حفظكم الله في شوال من السنة الثامنة، وقلنا أنها نسبت إلى حنين لأنه الوادي وهو بين مكة والمدينة نحو 26 كيلو، يسمى الشرائع اليوم. أحياناً بعض من يذهب إلى العمرة أو الحج يوقف السيارات في الشرائع ولا الحجاج الجدد. فهذه المنطقة هي حنين، وهي قريبة إلى من الطائف، قريبة من الطائف. هذه الغزوة العظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة التوبة، وسورة التوبة عنيت بموضوع القتال، موضوع الجهاد، موضوع المنافقين، وموضوع نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله: إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار. ثم قال في نفس الآية في نفس السورة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، يذكرهم النعم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. الصحابة رضي الله عنهم لم يجتمع لهم هذا العدد 12,000، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة. قال الله في بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. عدد قليل 310. الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم نوع اتكال على العدد والعدد، فكان التأديب الرباني من الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم أن النصر من عنده سبحانه وتعالى، والدليل أنه نصرهم ببدر وهم أذلة، وهزموا في بداية الأمر في حنين وهم كثرة، ولذلك حصل من بعضهم اتكال، وهذا هو شأن البشر. الصحابة رضي الله عنهم بشر، يعرض لهم ما يعرض لأي إنسان، أنه ربما يتكل على مهارة الطبيب في العملية، ويتكل على جودة السيارة في السفر، ويتكل على راحة الطيارة، ويتكل أمور مسببات، يتعلق الإنسان بالأسباب. وهنا أيها الأفاضل يجب أن يفرق بين الاتكال وبين التوكل. توكل أن تأخذ بالأسباب، وأن تبحث عن الطبيب الماهر لا بأس، وعن المركب الجيد، وعن الرحلة المناسبة، وعن الوظيفة الجيدة، مع علمك أنها مجرد أسباب. فقد يحفظ الله المسافر بسيارة قديمة جدا، وقد يهلك من عنده سيارة آخر موديل، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فلا يتعلق الإنسان بالأسباب، يقول الدكتور فلان هذا وحدة بوحدة على قولته، تطلع من عنده 100% بخير، وهذا التفات القلب لغير الله. ولا الثاني ليوسوس ويشكك ويتشائم، والحق وسط بين ذلك، تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله. الصحابة رضي الله عنهم حصل نوع اتكال على العدد، فلما نزلوا في الوادي وكان واديا واسعا منبسطا وعرا، يعني مع انبساطه إلا أن في وعورة يحتاج إلى انتباه، باغتهم المشركون بضرب السهام والنبال فتفرقوا، لم يعني يحصل لهم إدراك إلا وكل واحد بروحه، وانفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق إلا قلة قليلة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس، وكان جهوري الصوت عمه، أن ينادي في الناس، فكان ينادي: يا أهل السمرة، هذه الشجرة التي حصلت البيعة، بيعة الرضوان، كما مر معنا أنهم بايعوا على القتال، يا أهل سورة البقرة. وهذا يدل على شرف هذه السورة وشرف من يأخذها ويحفظها ويعمل بها، حتى اجتمعوا ولبوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بصوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فاجتمع الناس وأعاد الله سبحانه وتعالى لهم يعني أمورهم بعد أن انفرط العقد. وهذا تأديب رباني من رب العالمين سبحانه وتعالى، يفيدنا أن الاتكال والاعتماد على الأرقام وعلى الإحصائيات وعلى القوات من أسباب الهزائم. فينبغي على المؤمنين اليوم ألا يعلقوا قلوبهم بالوزارة الداخلية والجيش وكم عدد، أبداً، يعني قلوبهم بالله. نعم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا مانع، ولكن الله عز وجل ينصر من يشاء. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: ناولني حصى، فناوله فرمى وقال شاهت الوجوه ففروا هاربين، ونجى الله عز وجل المؤمنين، وكانت ملحمة عظيمة. وكان خالد رضي الله عنه قد قتل امرأة، فاجتمع الناس مستنكرين لأنهم لم يؤمروا بترك القتل، يقتلون كل من يجدون، لأن هؤلاء المشركون خرجوا بأولادهم ونسائهم، فحصل أنه قتلت امرأة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وجاء بميثاق للحرب، ميثاق. الآن هؤلاء الذين يفتخرون منظمات وغيرها، نحن ولا الحمد مواثيق الحرب الشريفة عندنا منذ آلاف السنين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقتل عسيف وهو الخادم، وألا تقتل امرأة، ويعفى عن ما حصل من غير قصد قبل أن يأتي الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا رب العالمين سبحانه وتعالى أنزل الملائكة تثبت المؤمنين وتقاتل معهم كما كان في بدر، وقد رؤي الملائكة رضي الله عنهم وهم يقاتلون. أيضا أيها الأفاضل، لما مكن الله سبحانه وتعالى المؤمنين من الغنائم وكان يعني عددها كبيرا، حبسهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة منطقة، ثم قسمت أمهل الكفار فلم يسلموا، فقسمت الغنائم، فجاءت هوازن وثقيف مسلمة يطالبون بالغنائم، فتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن نصيبه وقال أما من قسمت لهم فينبغي أن تستأذنوهم، ثم خيروهم بين الأزواج والأولاد وبين الأموال، فاختاروا الأزواج والأولاد وردت لهم بعض أموالهم، وبعضهم لم يسمح قال هذا لي، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والأكثر أنهم يعني سماحة منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني مثل ما يقال يعني كأنه أصبحت مهادنة أو نوع يعني خذ شيء وأعطني شيء إكراما لإسلامهم. هنا حصلت قصة عظيمة وهي متعلقة بالعقيدة. أثناء خروج الصحابة رضي الله عنهم من القتال، رأوا المشركين يعلقون أسلحتهم على شجرة يقال لها ذات أنواط، أنواط يعني معاليق. ماذا يريدون منها؟ يريدون البركة. الصحابة من إسلامهم إلى حنين أيام معدودات، لأن فتحت مكة فدخل الناس في الدين ثم خرجوا إلى الجهاد، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. حتى الراوي أبو واقد الليثي رضي الله عنه اعتذر وهو يروي القصة، قال ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا بسدرة شجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، يعني إنما يعني بعثت ليخرجكم من هذا الشرك إلى توحيد الله، فكيف تطلبون ذلك؟ قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما نجى الله بني إسرائيل، مر معنا في قصص القرآن، أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، الآن رب العالمين نجاهم من آل فرعون وأغرق فرعون وهم ينظرون وأنزل عليهم المن والسلوى وفعل بهم هذه الخيرات، ثم أرادوا عجلا يعبدونه وعبدوا العجل، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فنستفيد من هذا أن التماس البركة أيها الأفاضل، البركة موجودة، وكل مؤمن مبارك، والبركة تكون في القرآن، وتكون بزمزم، وتكون بالحبة السوداء، وتكون بمثلا الأماكن الفاضلة المساجد، ولكن التماس البركة من أمور لم يثبت فيها دليل نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلو أن إنسانا ذهب إلى الكعبة وأخذ قطعة قماش ومسح الكعبة، هل يظن أنها بركة؟ نقول الجواب لا. لماذا؟ نقول بيننا وبينك فعل رسول الله، وبيننا وبينك فعل أصحابه رضي الله عنهم. لما حج معاوية رضي الله عنه كان يمسح كل ما مر على أي ركن من أركان الكعبة مسحه، ومعاوية لم يحج حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه ابن عباس، العباس من علماء الصحابة من فقهاء الصحابة، فقال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا ركنين، الركن اليماني والحجر الأسود. ففهمنا من ذلك أن الكعبة لا تمسح، وإنما الذي يمسح الركن اليماني، لأنه جاء في الحديث أن مسحه يحط الخطايا، والحجر الأسود أنت مخير إن تيسر أن تقبل أو أن تمسح وتقبل يدك أو تشير إليه دون تقبيل. ولذلك عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الآن الحجر يسمع؟ الحجر ما يسمع، هو يريد أن يسمع من معه، لأن من أهل الجاهلية من يظن أنه لا فرق بين ديننا ودين الإسلام، أنتم تطوفون على حجر وتقبلون حجر ونحن عندنا أحجار. فبين أننا لا نتعبد لهذا الحجر، بينما أهل الشرك ممن يأتون لهذه الأشجار والأحجار والأضرحة وغيرها يرجون من أهلها نفعا ويخافون ضرا. أما المؤمنين فهم يفعلون ذلك اقتداء بسيدهم وقدوتهم وإمامهم الذي أخرجهم بفضل الله من الظلمات إلى النور. فبين عمر رضي الله عنه أننا هنا لسنا في معرض تبرك بحجر، حتى لا يأتي واحد ثاني يقول أنا عندي حجر وأنت عندك حجر، ما الفرق بين حجري وحجرك؟ نقول الفرق أن هذا رضيه الله وأحبه الله ورضيه رسول الله، بل هو من شعار الدين، من شعار الحج والعمرة. الشوط يبدأ وينتهي بهذا الحجر، وهو حجر من أحجار الجنة، لكننا لا نعتقد فيه شيئا. اليوم تجد الناس منهم من يعتقد في الخواتم، ومنهم من يعتقد ببعض الأقمشة، ومنهم من يعتقد ببعض الخيوط، وخرج الناس عن مقصود دين الإسلام الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من هذه الوثنيات والشركيات. ولذلك الشرك أيها الأفاضل والتعلق بهذه الخرافات هو قدح في العقل أيضا، لأن من العرب من كان لا يرضى أن يعبد صنما هو يصنعه، يرى أن ذلك نقص في العقل، كيف أعبد شيئا أنا صنعته؟ ولذلك ينبغي علينا أن نستفيد من هذه القصة العظيمة أن التبرك يقيد بقيود، نعم في بركة. بعض الناس إذا جاءه رجل قال: يا فلان شرف البيت، خلي البيت يتبارك، هذا لفظ غلط. نعم يتبارك البيت إذا كان هذا الرجل صالحا وجاء إلى البيت وألقى درسا أو تلا قرآنا أو ذكر الحاضرين، فتحصل البركة بما عنده من الخير. أما بركته بذاته فليست البركة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان الصحابة يتبركون بريقه ووضوئه وشعره ودمه وما مس جسده عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت لا خلاف عليه. لكنهم لم يفعلوا ذلك مع أبي بكر وهو أفضل الناس بعد رسول الله، ولم يفعلوا ذلك مع عمر، ولم يفعلوا ذلك مع عثمان ولا مع علي. وهذا اليوم أصبح شعار لأهل الباطل، أصبح هذه الأمور لأهل الباطل. فأهل الحق وأهل السنة وأهل التوحيد ولله الحمد يرجون ما عند الله، فالبركة من الله، والله الذي يكشف الضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هم يريدون ما عند الله، الجنة والنار بيد الله. قال محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق عند الله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أكل من الشاة المسمومة واتهم في عرضه فلم يستطع تبرئة زوجته، انتظر الوحي. وآل البيت رضي الله عنهم قتلوا، ولو كان الواحد منهم يرى أنه يعلم الغيب أو يملك نفسه نفعا أو ضرا لدفع عن نفسه ذلك. والأنبياء لما جاءت الملائكة لإبراهيم لم يعلم أنهم ملائكة، قدم لهم الطعام. ولما جاءت الملائكة للوط وأراد قومه أن يفعلوا بهم الفاحشة قال: اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، ولم يعلم أنهم ملائكة. سليمان على علمه وسعة ملكه لم يعلم بسبأ حتى جاء هذا الطائر الصغير يعلمه إياه. والجن على علمها وقدرتها لم تعلم بوفاة سليمان حتى خر وأكلت دابة الأرض العصا فسقط ميتا، وهم يتعبون وينصبون ويعملون يظنونه حيا. يعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن وهو في فلسطين وابنه في مصر لم يدري عنه، حتى قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. فإذا كان هؤلاء الكرام وأكرم منه الملائكة، قال الله: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكيف يعتقد في فلان أنه يعلم الغيب، وفي فلان أنه لا تنزل قطرة من السماء إلا بإذنه، وفي فلان أنه بيده مقاليد السماوات والأرض، وهؤلاء خيرة الخلق، هذا حالهم. فينبغي على أهل الإيمان والتوحيد أن يعوا ذلك، وأن يعلموا أن التوحيد الذي جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم به أن يكون الله هو الملجأ سبحانه، هو الذي يدعى ويتوكل عليه ويرجى ويخاف ويرهب ويخشى، هذا هو التوحيد الذي رضيه الله لكم ويدخلكم به الجنة. أختم بقصة بسيطة مختصرة. لما جاء بلال يقسم شيئا من الفضة من الغنائم، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، يخرج من ضئضئ هذا، قيل من نسله وقيل على شاكلته، أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، لشدة عبادتهم الصحابة يحتقرون أنفسهم أمامهم، وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن، أصحاب عبادة وأصحاب دعوة، أصحاب دعوة عدل ودعوة خير وتحكيم شريعة، هؤلاء قال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذه الرمية إذا ضربت بالسهم خرج. هذا الحديث العظيم قال أهل العلم لم يأتي في تحديد فرقة من الفرق الضالة كما جاء في الخوارج، قال عليه الصلاة والسلام: هم كلاب النار. واليوم تتغير المسميات، فمن الناس من يظهر لعامة الناس دعوة حكم الشريعة ودعوة مظلومية الشعب ودعوة حقوق الإنسان ودعوة تقسيم الثروات ودعاوى كما قال ذلك الرجل الذي لم يرضى عن رسول الله الحكم العدل صلى الله عليه وسلم، هذه نقطة مهمة. وخرج من شاكلته من قال لعثمان اعدل، وقتلوا عثمان صهر رسول الله، قطعوا رأسه وهو يقرأ القرآن، ثم خرجوا على علي فقتلوه وكفروا الصحابة. فلا تظن أنه يرضى على حكام اليوم، ما معيار حكام اليوم بأولئك ولا شيء. فمن الناس من هو بوق لمثل هذه الدعايات، سواء على المنابر أو في تويتر أو في غيره، يأتون بهذه الشبهة: اعدل فإنك لم تعدل. ولذلك الحسن البصري لما خرج الخوارج في زمنه قال: أمنعوكم الصلاة، يعني حكامكم؟ قالوا لا. قال: منعوكم الصوم؟ قالوا لا. قال: منعوكم الحج؟ قالوا قال: فخرجتم إذا لأجل الدنيا. فدعوة تحكيم الشريعة وتحكيم الدين ولا حكم إلا لله، هذه كلها شعارات باطلة، يعني من يقولها إنما يتزيى بها ليكسب عامة الناس المساكين. فإذا وصل هذا نفسه إلى سدة الحكم قال: لا نحكم بالشريعة، أنا أريد دولة مدنية، أريد دولة ديمقراطية. طيب أين هذه الملايين التي أخرجتها للشوارع بدعوى حكم الشرع ثم أنت قلت تريد دولة مدنية؟ فما الفرق بينك وبين الذي قبلك إذن؟ في ذمة من هذه الدماء التي أريقت وهذه الأعراض التي انتهكت؟ فلا يعني يروعك هذا أيها السني الموحد صاحب العقيدة الصحيحة. فهؤلاء قد قالوا لرسول الله: اعدل فما عدلت. فلا ينبغي الإنسان تأخذه العواطف، بل ينبغي أن تكون البيعة لولاة الأمر في أعناقنا أبراراً كانوا أو فجاراً. وهذه عقائد الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، كلهم في كتب العقيدة يقولون: ونرى السمع والطاعة لولي الأمر. طيب أنتم أي مذهب لكم؟ تقول: أنا شافعي أو أنا مالكي أو أنا حنفي. أنت تتبع الإمام مالك بس في الصلاة والصوم، وتخرج على الحكام ومالك لا يقول بذلك، وتتبع الشافعي رحمه الله بالصلاة والصوم، والشافعي يأمر بالسمع والطاعة وتخرج عليه. إما أن اعتقاد الأئمة الذين أنت تدافع عنهم غير صحيح ويلزمك إلزامات كثيرة، وإما أنك أن تأخذ بعض الكتاب وتكفر ببعض. فهؤلاء سلفون الصالح من الصحابة الكرام والأئمة المتبعون في سائر الأرض لم يأتي نقل واحد عنهم، بل الإمام أحمد رحمه الله لما ضرب وجلد 70,000 ينتظرون فتوى يخرجون على الحاكم الذي قال بالكفر، قال: إن القرآن ليس كلام الله. فلا ينبغي يا إخوتاه أن يضحك علينا وعقولنا في رؤوسنا. نعم الخطأ موجود والنقص موجود، ولكن يصلح ممن له يد في الصلح، لا يمكن مليار يناصحون. ولذلك أسامة رضي الله عنه لما جاءه بعض الناس يقول: لما لا تنصح عثمان؟ يرون أن عثمان مخطئ، فقال إني أناصحه سرا عن بعض الأمور، افعل كذا تفعل كذا. هذه النصيحة التي يفعلها أهل النصح، أما الذي ينصح ويشهر هذه فضيحة. ثم النصيحة عبادة، والعبادة مبنية على الإخلاص، فإذا أظهر الإنسان هذه العبادة حبطت، مثل الذي يصلي رئاء الناس ويصوم رئاء الناس ويحج رئاء الناس. فينبغي علينا أيها الأفاضل ألا تأخذنا الحماسة وألا تأخذنا الحمية، وأن نكون أناس على اتزان نفعل ذلك دينا، يعني إن أعطينا هذا هو رأينا وإن حرمنا هذا رأينا. لماذا؟ لأنه دين. لسنا من الذين قال الله عنهم إذا أعطوا منها رضوا وإذا لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا، أبدا. فينبغي علينا جميعا أن نؤصل هذه العقيدة في نفوس أبنائنا وفي نفوسنا وفي شبابنا، حتى يحفظ الله علينا بلادنا وأمننا وإيماننا. وانظروا إلى من خرجوا في بلاد المسلمين ماذا حصلوا. لو يرجع الزمن إلى الخلف فإنهم سيقبلون الحكام السابقين على رؤوسهم، يرون أن بقاء هذا الحاكم مع ظلمه وبطشه بل ربما كفره أولى من ما هم عليه. كان الرجل يأمن على زوجته وأولاده وأهله وماله وإن ضيق عليه في معيشته، أما الآن فلم يبق مال ولا ولد ولا بلد. فنعوذ بالله موجبات غضبه وأليم عقابه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وبلادنا، وأن يوفق حكام المسلمين أجمعين لتحكيم شرعه، وأن يكونوا رفقا ورحمة في رعاياهم، وأن يصلح بهم البلاد والعباد. ولذلك جاء عن السلف رضي الله عنهم من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا يرون الدعاء للحاكم، يرون الدعاء له بالصلاح، لأن في صلاحه صلاح للرعية، في صلاحه صلاح للرعية. والإنسان يصبر، فإن كان الحاكم ظالم فلن يعمر عمر نوح، وإن كان هذا الرجل المسكين المواطن أيضا مظلوم فإنه لن يعمر، فلا بد أحدنا سيفارق هذه الدنيا. فألقى الله على عقيدة صحيحة حتى تأمن، من قوله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفقني الله وإياكم لكل خير، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.